الذين يجتمعون الله يا عم. ما شاء الله. نعم يا سيدي نعم. الله. زادك الله بصرك في العلم. إن ربك واسع المغفرة. يا روح الله كده يا عم. الله كده يا عم. هو أعلم بالكفر. الله تعالى. هو أعلم بالكفر. يا سيدنا الله. هو أعلم بالكفر. الله يا سيدي. الله الله يا عم. كده كده كده كده يا سيدي. الله روحي. الله نعم نعم نعم. الله عزيزتنا الذي تولى. نعم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جلاله كده كده كده الله الله وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض أنتم أجنة الله يا سيدنا يا حضار الله الله يا سيدي انت عليك عليك يا عم الله الله الله نعم. وعلمك الإنسان إلا ما سعى. الزوجين كمان يا عم ايه احنا مصريين الله سد وسد ذلك البلد ما قالوا لا ليه وحجينا الله قبل والنصر وقال لك الله الله لك الله الله الله اكبر كلمة الله يفتح لك نعم يا عم يا متجلي يا رب. نعم يا دار. وما جوعي من قبر إنه نعم يا سيدي. والله والموت فيك الله الله الله الله. نعم نعم الله يكرمك يا رب. تبكت او انا زبيب كان معنا هذا عطاء من الله. احنا مش عايزين نتكلم احنا الله في سمع القران الله سمع القران ده بقى بطلعه ما فيش حد يفهمه اللي احنا بقى واحد بيسمع القران ما شاء الله الله يستر يا اللي عاوز يسمع كده يسمع ما يسمعش هو حر ما شاء الله يا عم الله يجزاك. وقال نوح من قبل إنه كان ما شاء الله والله والموت فيك تعرف يا سيد السلام. نعم نعم والله ثلاثة شرح من الله والله والله من المولى عز وجل اشكر الله الله الله اللهم صل عليه نعم الله الله كده كده كده الله الله يا عم الله يا سيدي الله الله صنع يا عم الله الله يا عم هذا نبي كده ايوه الله نعم نعم نبي من المطلوب أجل فتيات الله الله الله الله. ما تقولي يعني ما كده او النبي او النبي او النبي القرآن اللي الحلو الجميل ده اللي بتذلل ورضا ده. الله يا سيدي نعم الله الله. صلي على النبي صلوا على النبي. ايه الحكاية نعم سيدي. وقوم روح افتح عم الشيخ أحدث من هذا الحديث تعلمون وتصحون ذلك ولا تبكون يا أخي. الله الله الله الله الله الله ربنا الله الله يا سيدي الله. اول مره دخل الشيخ وحيد يا عم اول حلقه كنت طيب تعليق مبسوط كده بنحط صوتك يا عم شوف الدعوات الطيب كده كويس. خايف الله يرفع عليك يا عم الله يا عم. ولقد جاء حزن من الله يا شيخ الله يا عم الله يا سيدي الله يا ابو الله تعليك الله ايوه عليه الصلاه والسلام يا حاج اللهم صل على النبي يا سلام الله يا سلام يا الله الله كمان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا قول لي بقى قول لي بقى نعمل ايه مفيش حاجه والله يا ابني الاسم كده ومخض يا الله الله الله الله يا عظمة الله الله يا عم يا سلام عظمة عظمة قمة العظمة والله الله يفتح عليك ايوه يا عم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا سلام يا اداره العلم والمال والاهل والولد يا على الصالح يا سيدك الله يا عين يا عين يا عين الشان بصاره الله الله نعم يا على الصالح يا الله يفتح عليك يا سيدنا الله يفتح عليك الله الله الله طب انت ما جمعتش فيها حاجه انت ما جبتش كام حاجه انت ما جبتش فيها حمزه كان في وقت وحمزه ما شاء الله ما شاء الله قالوا الناس يعني جبت حاجه ما شاء الله واسع يا عين يا سلام يا عم يا سلام يا سيدنا عظمة يا سلام يا مملكة مملكة والله طب والنبي كمان عشان النبي كمان والنبي كمان عشان الرجل ده الله الله كده كده يا القرآن الله في عشا من الله يا عدد يا يا الله. نعم يا الله. الله يا دبنا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عم. اذا حصلنا مع الله تعالى كان كده. سلم سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله الله الله الله كده كده كده. ودعا فقلوا أني مغلوب. ودعا ربه أني مغلوب. نعم نعم الله يا مجد. الله الله يا كريم يا رب. يا كريم يا رب. الله الله كده كده الله الله يا استاذ. يا استاذ جزاك الله. الله يا سيدي جزاك الله. نعم الله الله. فدعا ربه اني مغلوب. اني مغلوب يا عيني. يا صبر يا عيني. Thank you. تجري بأعيني. نعم نعم نعم نعم نعم نعم يا سيدي نعم يا سيدي نعم الله الله تجري بأعيني خلاص مش قادر يتكلم والله ما حد وقع كده بعد كده ابدا حد بص الصفار تجريك يا حيوني كده يا سيدي خد راحتك الله الله تجريك يا حيوني جدا كده ايوه علم المدك وما أحزنك إلا مبشرا ونذيرا فمن يقول وبالحق ألبنا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا عظيم. الله الله الله الله الله يا كريم يا رب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله